خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرٍ حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.